تجيب نتيجة مع اللي زيك هي انك انت تسيبه بس وتهمله. انا كنت تعب نفسي لي وعمال احيلك، لا وكنت كتير بجملك في اللي كنت انا بعمله. ما تبص ليش مستحيل تصعب علي، انا مش هكرر حقيقتك بعد ما سبتك لما بدأت.